نعم ها احسنت. انا يفوتني بعض الكلمات لاني احسب الناس مثل الزمن الذي لا يستطيع الحركه يعني الاشل. نعم نعم جوزنا ايش؟ اقول على قول اذا اجزنا الاستعانه بالكافر او كله نصيب من الغنيمه. لا ما يكون ليس له نصيب لكنه يعطى حسب راي الامام. بعد الوقعة نعم قال يا شيخ انه لهم نصيب من الغنيمة مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشفعون بالنصيب. يقول لو ان احدا اعطى الذين اتوا بعد انتهاء الوقعة وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قلنا هذا افق واسع. لو استدلنا على هذه المساله بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل. ولكن حتى نتنزل معك هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعه هل هو جليس؟ هجب لا الحمد لله. نعم يا سليم يا جاء حرب ناس ينتمون للإسلام على ناس ينتمون للإسلام وش تصير الأسلام؟ هاتان طائفتان باغيتان إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لكان المرضى عليهم اي نعم قد في سبيل الله وقد تكون يعني ندردون الدفاع يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها. أمر الله قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى يكون مع المبغي عليها. نعم بارك الله فيكم. كنتم من قبل أن حلق اللحية إذا كان بالقوة يعني إذا كان يصيب هذا الإنسان مرض فيجوز مكانه من قبل كنتم ذلك هونا أدو هونا. أقول بارك الله فيك فرق بين إنسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك و... استمع فرق بين أن يقال لشخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذبناك أو حبسناك وبين إنسان يقال له بالجيش يقول احلق لحيتك وإلا فصلنا. ما يشتغل إذا كان هذه ما فصل. كيف يتمنى الناس يعني الإنسان يتمنى أن يكون فيها فصل يقوم بها. طيب بعض الناس يدفع فلوس لا يقول إذن أنا ما أحلق اللحية. ما أحلق اللحية نسجة أحسن حينئذ صار الإكراه. طيب يعني إيه بس فرق بين أنه قال أحلق لحيتك وإذا قال لا تركوه أو يقول احلق ولا حبسناك إذا قال هكذا صار طيب إذا كان صار مكره يترك الصلاة كيف؟ إذا كان يترك الصلاة يقول يترك الصلاة؟ نعم يقول يترك الصلاة؟ ما يوجد لا يا شيخ لا هذا حلم هذا لا لا لا مو أحيانا لا لا يا شيخ فشيخ بعضهم يقع عليه على فرض أنا إن شاء الله أنقل على شيء فرض منه 100% غير صحيح. أحيانا يأتي بالصلاة وقت الصلاة يقول أي. يصلي أي. يقول قف مكانك أنت يعني أوامر متحسب الأوامر يعني هو يريد أن يحرم جماعة الصلاة يقول لا بعدين الصلاة هذه بعد ما تخلص ويكون داخل الأصل هذا يجوز الجمع يجوز بهذه الحالة. نعم يجوز لأنه يشق عليه يعني يجمع أي نجمع. نعم داود يا شيخ هذه المسألة وقعت وهي وهي اللي وقعت ما هي؟ أقول ألا سأقول لا بعض الأخوة جهدوا مع ناس قوات بعض البلاد الذي فيها الجهاد فيرون الجهاد المجاهدين الذين أن سبي النساء من خلنا بقى خلنا يلا الوصية وأرجع إلى الله في موقف. نعم يا عبد الرحمن شيخ يرون المجاهدون هؤلاء أن قتل سبع النساء من الوحشية، فيقول الأمير لا نسبي النساء. ويعني بعض المجاهدين يحتاج إلى يعني يحتاج إلى النساء، يخشى على مسلم هل يجوز له أن يأخذ بعض النساء ويستمتع بها بدون إذن الأمير؟ لا ما لا يجوز. الشيخ هذا يعني حرم شيء حلاله الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذه يرى ان ما حرم احله الله، لكن لم يجب الله عز وجل. الشيخ يعني تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى لا ما هو هذا تحريم، ما قال انه حرام، قال نرى ان من المصلحه الا نسبي النساء. يستخدم بها ما يدري عنه. كيف؟ يعني لا يدري القائد ولا يدري الجيش. اقول ياخذ يعني لا هذا لا يجب، هذا غلول. ثم هذه المراه اللي اخذت ليس له حق في ان يصطفيها لنفسه، هي مشتركه بين كل الحاضرين، فيكون معناه جامع فرجا لا يحل له. حتى لو فرض انها جاز، هل يمكن لاحد ان يستمتع بامراه قبل ان تكون من سهمه؟ ما يجوز، لكن اذا كان ما يقصد لا يجوز. نعم. بعض الدول التي تكون بينها وبين دول كثرة حدود، هذه الدول الإسلامية التي تنشر الله عز وجل، وبعض الموظفين في سلاح الحدود ينوي أو يعمل في حدود دولة كثرة، هل يسمى مرابطة؟ يعني الحدود بينه وبين دولة كثرة، مع أن هذه الدول لا تبالي في هذا يعني الأمور الشرعية. ما فهمت هذا، يعني مثلا الحدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية حربية لا هو الأصل، بارك الله فيك أن اللي بينه وبينهم عهد الوفاء بالعهد، والله عز وجل يقول إما تخافن من قوم الخيانة فانبذلهم على سواء. هي لا بد أن الرباط بين حدود المسلمين والكفار دولة حربية، لأن اللي بينه وبينهم عهد ما نخاف منهم، لكن إن خفنا منهم صار المراد. نعم. مثلاً لو في معركة بين المسلمين والكفار، لا وفينا المعركة يعني قتل عدد كبير من الجيش المسلمين، هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع مثلاً عن الحرب؟ ينظر المصلحة. إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس. يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج، لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين، من أكثر من مثلين. أيه؟ معلومة، يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلكة يجب عليهم يأمرهم بالإسراء، لكن على كل حال إذا أمكن أن يحجزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا ساعي، فتعجب الناس كيف الجبل يا ساعي، فلما انتهى من الصلاة قال إن سارح بن زنين كان قد أحاط به المشركون، فكنت أوجهه أقول له الجبل يا سارح، ما في التلفون أو فيه